لأكتر من نص ساعة. نامت مع بداية القراية حرفيا، نامت نوم يعني. بعدها طمنا وقال كل حاجة هتبقى كويسة، بس مطلوب منكم تواظبوا على الصلوات والأدعية علشان هو خرج هرب، واللي هنعمله ما بين الصلوات والأدعية ده تحصين علشان نقفل عليه أماكن دخوله تاني لجسمها. خلصت تجاربنا النهاردة، وخلص كلام معلمين على الراديو 90-90. يا رب تكونوا استمتعتم بالحلقة النهاردة، خفتم شوية حلوين يعني. الخميس الجاي رعب جديد، وما تنساش ان في رعب بينزل على قناة احمد يونس على يوتيوب. شكرا لحسن المتابعة، ليلتكم سعيدة، ليلة مرعبة جدا، تجارب حقيقية انا عارف ان انتوا بتحبوها جدا. لو عايز تكتب تجربة ونقراها بس تكون تجربة حقيقية، تبعتها على صفحتي الموجودة على فيسبوك، هي فيها فوق 2 مليون وشوية. ادخل حالا واكتب في ابعت في رسائل الصفحة التجربة اللي مريت بيها وهنقراها. ما تنسوش تنضموا لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، هو فيه حوالي 145 ألف وشوية. الجروب ده اللي بنتواصل مع بعض عليه دايما. شكرا لكل الناس اللي بعتت لي تهنيني وتبارك لي على حصولي على جائزة أفضل مذيع راديو في استفتاء دير جست ل 2020. أنا بس عايز أقول إن ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا، وبفضلكم لأن أنتوا اللي بتختاروني وأنتوا اللي شايفيني أستحق حصولي على لقب أفضل مذيع راديو في الاستفتاء. ففي الأول في الآخر إذا كان حاجة تمت فهي تمت بدعمكم ومساندتكم لي على طول. طبتم وطابت أيامكم، ونلتقي قريبا جدا بكلام معلمين على الراديو 90-90. سلام عليكم.